الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه من فطن. أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. هذه هي الثالثة من الدلالات التي جعلها من باب المنطوق غير الصريح، من باب المنطوق غير الصريح، لأنه سبق قال: دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، هذه دلالة اقتضاء، مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي فأول إشارة. فقول فأول استخدم هنا أسلوب النشر، اللف والنشر المرتب. ثم جاء بالثالثة فقال: دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، يقال لها دلالة الإيماء أو التنبيه، والأحسن قرنهما مع بعض. دلالة الإماء والتنبيه هو الأكثر الموجود في كتب أهل الأصول. لماذا؟ حتى لا يحصل عند الطالب التباس بينه وبين مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة تسمى دلالة التنبيه. ولذلك تجدهم يقولون دلالة التنبيه ثم يضعون قوسين يقول دلالة، يقال يكتب مفهوم الموافقة، فهي دلالة لا يشكي عليك الأمر، دلالة الإماء والتنبيه وتسمى دلالة التنبيه، ولكن الأكثر القرن وقد استخدمه هنا الناظم. قال: سبق معنا أنه قسم أنه قال دلالة الإشارة والاقتضاء ودلالة من باب الالتزام، وأنها منطوق غير صريح، إلا أن دلالة الاقتضاء ودلالة، نرجع للسابق حتى يحصل الربط، إلا أن دلالة الإشارة دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء مقصودة باللفظ، ودلالة الإشارة غير مقصودة، فهي تشاركهما في اثنين. ما هما تشاركهما في أنها من المنطوق غير الصريح؟ لا، وتخالفهما بأنهما مقصودتان وهي ليست مقصودة. ولذلك سيأتي إن شاء الله، لأن هذه الثلاث ستأتي في مسالك العلة. والثالث الإماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي. ستأتي هذه الأشياء ستأتي في مسالك العلة، ذكر في المسلك الثالث من مسالك العلة دلالة الإماء، يعني هي طرق من طرق استخراج العلل حتى يحصل القياس عليها، دلالة الإماء. والثالث الإيم اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير. هي الآن دلالة الإيماء التي هنا سيذكرها في المسالك في القياس. فما هي دلالة الإيماء؟ دلالة الإيماء على كلام الآن على أن من المنطوق الغير صريح هي بما يسمى دلالة التعليل أو الإشارة إلى علة الحكم كما عرفها هنا، فهي من باب علة الحكم. فقال: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن، أي في فن علم الأصول، في الفن تقصد لدى ذويه. دلالة مبتدأ، دلالة الإيماء مضاف مضاف إليه، والتنبيه معطوف، تقصد في الفن لدى ذويه، بمعنى أنها مقصودة في اللفظ لا مقصودة بالتبع كما هي في دلالة الإشارة. هذا تركيب البيت: دلالة الإيماء مبتدأ، تقصد في الفن لدى ذويه. فقوله ذويه، الهاء التي في ذوي ترجع للفن، وهنا تقدم المفسر على المفسر كما هو الأصل، هذا معنى البيت. طيب ما هي؟ قال: أن يقرن أن وما دخلت عليه في ذوي المصدر، أي وهي أن يقرن اقتران، أن يقرن وهي اقتران، أي أن يقرن يعني اقتران. فالأن وما دخلت عليه في ذوي المصدر خبر مبتدأ محذوف، وأن تصوموا صيامكم خير لكم، هنا مبتدأ جعلت، فهنا أن يقرن أي وهي اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي كما قال في دلالة الاقتضاء في المسالك العلة الآتية. أن يقرن الوصف بحكم إن يكن هذا الاقتران لغير علة أي جاء لبيان العلة يعبه من فضل. يعني إذا قرن حكم بوصف فلا يفهم الناظر إلا أن هذا الوصف علة، ولو لم يكن هذا لكان الكلام معيبا، والكلام وكلام ربنا تبارك وتعالى على أعلى الفصاحة. فحينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما تفهم أنت أن علة السرقة هي النص يومي، لأن علة القطع في القطع هو الحكم، والعلة هي والزانية والزاني فاجلدوا، الحكم ما هو؟ الجلد. ما هي العلة؟ من مس ذكره فليتوضأ. الحكم فليتوضأ، نعم العلة. ولذلك ذهب وهو المذهب أن ثلاث أقوال في مس الذكر، أن مجرد المس يحصل به النقص سواء بشهوة أو بغير تهوى لأجل هذه العلة، هذا وجه القول. وهذه الدلالة مستخدمة في كلام الأئمة الكبار في عهد الأئمة يستخدمونها، ولا يقول لك دلالة إشارة والإيماء، ولكنها مستخدمة في كلامهم. فمثلا حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر أو حب صدقة، وفي رواية أبي داود زكاة، هذا فيه إيمان، فيه إيمان. أين الإيمان؟ التطبيق يا الآن الفهم، فهمنا الآن الإيمان أن يقرن الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان عيبا، وكلام ربنا خال من العيب، وكذلك كلام رسوله حتى ها؟ لا هذه هذا مفهوم المخالفة، نحن نريد دلالة الإيمان هنا. ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو ثمر صدقة، يعني زكاة كما في رواية أبي داود. فيما دونها من غير الحب والثمر. الإمام أحمد كذلك الخطاب وغيرهم العلم قالوا هذا فيه دليل إلى علة وجوب الزكاة، وأنها لا تكون إلا في الموسق المكيل، ولو لم يكن للتوسيق تأثير لما كان لذكره معنى، وبذلك لا تجب الزكاة في الخضروات لأنها لا توسق. ها؟ التوسيق على الكيل كيف؟ أليست من هذا الباب؟ واضح من هذا الباب، هذه دلالة إيماء، إشارة إلى أن العلة الزكاة هي أن يكون الشيء مكيلا، أما الذي لا يكال ولذلك لا تجب الزكاة والخضروات خلافا لمذهب أبي حنيفة. هذا من هذا الباب. إذن هذا أن يقرن الوصف بحكم يكون لغير علة يعبه من فضل، فهي من هذا الباب. أن يوجد حكم معه وصف، وسأتوسع أن نذكره إن شاء الله لأن حصرها الآن بحصر جيدا، هذه يعني كيف نعلم أن دلالة الإيماء، حصرها بستة أشياء وبعضهم بسطها إلى عشر إلى تقريبا عشر أو ثمانية، ولكن عند التأمل هي راجع لكلام الآمدي إلى ستة وجوه دلالة الإيماء لا تخرج عن هذه الأشياء، يأتي لها إن شاء الله في مسالك العلة. إذن هذا هو قوله أن يقرن الوصف بحكم إن يكن، يعني إن يكن هذا الاقتران أو القرن لغير علة، اللام هذه للتعليل يعبه من فطن الكلام. وعلى هذا الأمثلة كثيرة، ذكرنا آية السرقة وآية القطع ومن مس ذكر فليتوضأ، والأمثلة كثيرة جدا. طيب هذا الذي يعني حصل فيه الإشكال هو من قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح، فقال إن المنطوق الصريح، نرجع للكلام الآن، المنطوق الصريح هو ما دل عليه بالمطابقة أو التضمن وهو النص والظاهر. والمنطوق غير الصريح ما دل عليه بالالتزام وهي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيمان. أنت حينما تنظر في الدلالات هل يمكن تخرج عن هذه الثلاث؟ حتى يأتي الآن وجه الرد أن هذا التقسيم فيه خلل، ولذلك سعد الدين وهذا الذي ذكره الشارح، الشارح سعد الدين معروف من التفتزان هذا يعني عالم كبير بهذه الأمور هذه، قال والفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم يحتاج إلى تأمل كأنه ما فهمه. فأراد يعني أنه وش الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح؟ لماذا؟ من أين جاءت الإشكال؟ هو ما أعمل ذهنه فيها، ولكن وجه الإشكال هو سؤال ورد، وهذا بعض الطلاب، سؤال ورد للصنعاني وهو يشرح منظومة الكافل وهو أشكل عليه. قال هذا الطالب قال ما الفرق بين المفهوم وبين المنطوق غير الصريح عند من يرى هذا التقسيم؟ ما وجه الإشكال؟ الدلالات ثلاث وهي الاقتضاء، لا لا الدلالات اللي ذكرناها، دلالة التضمن انتبه للإشكال والمطابقة والالتزام. فإذا أخذ المنطوق بقسمي هذه الثلاث فما بقي للمفهوم؟ وهم يقولون أن المفهوم دلالة التزام، فأي شيء يكون إذن المنطوق؟ يعني ما منطوق هذه الأشياء؟ ما فيه إلا هذه الثلاث الدلالات. يقول فدرست شيخ يذكر، سألت أحد مشايخي اللي هو الصنعاني، قال فما آتاني بجواب شافي، قال فاضطررت إلى البحث والنظر، فوقفت على كلام السعد فإذا هو مشكل عليه. يقول فعاودت البحث والنظر فوجدت كلام صاحب الآيات البينات، وقال اللي هو العبادي، ولا وأنا أقول أنه يعتب على الشارح أنه لماذا لأنه من مراجعه الكبار هذا الكتاب. قال فرجعت فنظرت فإذا هو قد قال وهذا الأمر إنما صنعه ابن الحاجب، وقد راجعت كتب أهل العلم ورجعت البرهان لمن؟ جويني والقواطع على دلة، وقال حسبك بهذين الكتابين، فلم يتعرض لهذه المسألة أصلا التقسيم. نعم إلى المنطوق الغير صريح. يقول فرجعت إلى كتاب البيضاوي المنهاج والشرحيه المشهورين الإسنوي وشرح ابن السبكي، قال وحسبك بهذين، فلم يتعرض، والرازي في المحصول ما تعرضوا لهذا الشيء، قال إنما ذكره ابن الحاجب وتابعه مثل الهندي. ثم بعد ذلك أتت متابعة من؟ لا ذكرناها أمس، ها؟ لا ابن مفلح وجماعة وتابعهم، قال وأنا أتابعهم من؟ هذا المرداوي. قال وحصل، ذكر عبد المرداوي في شرحه أنه حصل في هنا مدارسة ومعارضة بين الأصفهاني وعالم آخر، وألف كل واحد منهم رسالة. ثم ذكرت أنا أن البرماوي مال إلى هذا القول، وهذا عند التأمل الحقيقة أن هذا التقسيم لا وجه له، إنما هو منطوق ومفهوم، وهذه من باب المفهوم ليست من باب المنطوق. وما وجه هذا الذين قال البرماوي؟ قال لأن النطق يشير إليها، يعني لو نحن بالنسبة لي أنا والعلم عند الله تبارك وتعالى لو سلمنا يمكن على مضاضة أن يسلم ربما على دلالة الإيمان، ربما. لماذا؟ لأنها فيها نص، والسارق والسارقة يعني في النص ذكر اللفظ، ربما يقال، ولكن مع ذلك هي من باب مفهوم. هذا التقسيم لم يأتي به إلا ابن الحاجب وتابعه من بعده، وترك هذا التقسيم مريح كي راحت من يرى أن الجد يسقط الإخوة. التقسيمات اللي معها دليل، لأنه ما في جواب. أنت أخذت ثلاث دلالات، أخذتها للمنطوق، ما بقي المفهوم إلا أن تقول على أغماض العين، أن تقول مما اشترك فيه المفهوم معها في الالتزام. تقول شاركها في الالتزام، ولكن أنت تقول الالتزام من باب إيش؟ من باب المنطوق، وهذا مفهوم. فالصحيح أن هذه الثلاثة من باب المفهوم، فعلى هذا يزول. نرجع الآن لحل الإشكال حتى نقرأ الشرح. على القول بأن اللي ذكرت مشكال يحصل نعم. على القول بأنه منطوق صريح وغير صريح، أقوى الإشكالات الفرق بين المفهوم ودلالة الإيمان. فما الفرق؟ إذن عندنا دلالة نحصلها ثم نأتي بها، دلالة اقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان. ما الفرق على هذا التقسيم الذي قال عنه الشارح حينما ذكر في شرحه وبهذا يزول الإشكال الذي عرض للسعد؟ فقال الجواب على هذا، والأمين نقل نفس كلام صاحب نشر البنود ولكنه أطال وأوضح أكثر. ننظر الآن دلالة الاقتضاء، الفرق واضح جدا لا أشكال فيه، لأنه تقدير شيء ليصدق الكلام أو يصح عقلنا شرعا، وهذا لا يوجد فيه المفهوم لأنه ما تحتاج إلى تقدير. بقي دلالة الإشارة، كذلك الفرق يسير لأن دلالة المفهوم مقصودة من اللفظ، يعني لأن اللفظ يشير إليه، ولذلك المفهوم منطوق إليه وذاك منطوق به. أما دلالة الإشارة فهي غير مقصودة باللفظ. انتهينا من الفرق بينهما، بقي الفرق وهو الدقيق كما قال الشيخ الأمين في شرحه، الفرق بين المفهوم ودلالة الإيمان. الفرق بينهما هو أن دلالة الإيماء من دلالته بمحل النطق، ولذلك هذا وجه ما قلت قبل قليل لو وافقنا على التقسيم لقلنا فقط ها الإيماء، خصوصا أنه صاحب النشر والأمين ذكروا أنه الفرق بينهما أي بين دلالة الإيماء والتنبيه وبين المفهوم أنها في محل النطق، أما المفهوم ليس في محل النطق. هذا الفرق بينهما. هنا واضح، يعني يدل عليها اللفظ ليس نطقا، وإنما الإيماء يدل عليه نطقا. هذا هو يعني الإشكال وهذا حله. شيخ، ما يذكر أهل الأصول كقاعدة ترتب الحكم على المشتق يؤذن بعلة ما منه الاشتقاق؟ هي نفسه، هي نفسه، هذا ذكر الشيخ الإسلام، موجودة كثيرا في كلام الشيخ الإسلام، هي نفسها، هي نفسها. أنا هو الآن يعني